الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله لإرشاد الناس إلى توحيد رب العالمين ولتفقيههم في مراتب الدين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ الكلام على مسألة الصلاة من كتاب الفقه الميسر الذي ألفه جماعة من الأساتذة والدكاترة، قدم له معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله. بما أن الطهارة مرت معنا في توضيح الأحكام فندخل مباشرة في الصلاة. قال: الباب الأول في تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلوات الخمس. الصلاة لغة الدعاء، وشرعا هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. بعض العلماء إذا عرف الصلاة يقول هي مجموعة أقوال وأعمال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ولا يذكرون كلمة عبادة. ونبه مرارا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذا، لأنك إذا قلت عبادة تفرق بينها وبين العادة، يعني لا نفعل الصلاة لأنها عادة من العادات، فهمت العادة؟ فهي عبادة. لو لم يأمر الله بالصلاة لما فعلنا الصلاة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قوله الصلاة هي الدعاء، اعلم أن في المسألة خلافا، وبعضهم يقول معناها الحنو. في تفصيل يرجع من يطلب من كتب اللغة، لكن المعنى المشهور الصلاة لقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. ما معنى صلي عليهم؟ ادعو لهم. فالصلاة الدعاء لغة، وغالبا المعنى اللغوي يكون أوسع من المعنى الشرعي. فهمت؟ مثلا الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، الشرع هي عبادة فيها إخراج مال وكذا، فيها شيء من النماء لكن ليست كلها نماء، فتجد أن معنى الشرعي أخف. الصلاة لغة الدعاء، لكن شرعا هي عبادة فيها الدعاء لكن ليست كلها دعاء، وإن كانت دعاء عبادة. فدائما تجد أن المعنى اللغوي أهم. مثلا الحج معناه لغة القصد، لكن شرعا هو قصد بيت الله الحرام، ليس أي قصد. لو أنا قصدت أوروبا تسمي حج؟ هذا يسموه قصد، لكن لا يسمى حج. فالحج هو قصد خاص، هو قصد البيت الحرام في أشهر مخصوصة في بأفعال وأقوال مخصوصة. فهمت؟ إلا في مسألة واحدة المعنى اللغوي أخف من المعنى الشرعي، وهي الإيمان. الإيمان لغة التصديق، بعضهم يقول اقرأ، نقل بعضهم الإجماع على أنها التصديق، لكن شرعا تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان. فتجد أن المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي. نبه على هذا جماعة منهم الشيخ ابن عثيمين بشرحه على حديث جبريل. قال فضلها: قال الصلاة من أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي عمود الإسلام. قال: وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات، ودليل ذلك وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه، يعني أصابه أمر فازع، فزع إلى الصلاة، كان إذا جاءه أمر يعود إلى الصلاة. وقد جاء في فضلها والحث عليه أحاديث كثيرة، منها بعض نذكر بعض حتى نمر. حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. إذن هنا التي تغفر ما بين الجمعة والجمعة والصلاة، والصلاة ما هي؟ إيش؟ أحسنت. والكبائر تغفر؟ أحسنت، لا بد من التوبة في الكبائر. ما تعريف الكبيرة؟ الكبيرة هو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذنب، وذكر له عقاب وعذاب ولعن و و و لا تنتهي. لا بعضهم قال لا هو حق، يعني بعضهم قال ما لعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال ما قال فيه وعيد في النار، وبعضهم قال من قال أنا صاحب دخل النار، وبعضهم قال من نفى عنه الإيمان قال والله لا يؤمن كذا، أو ليس من الإيمان، أو ليس من الإسلام، أو ليس منا، أو الصيغ كثيرة يجمعها قولك لو قلت الإيمان الكبيرة ما نهي عنه على وجه التعظيم، يجمع كل هذه الأمور، ومن صيغ التعظيم هذه الصيغ التي تذكر، فهمت؟ هذه هي الكبيرة. قال بعض السلف، وجاء هذا عن ابن عباس، لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار، فهمتم؟ الصغيرة إذا أصريت عليها تبقى صغيرة وربما تجرك إلى الكبيرة، فهمت؟ أما الكبيرة إذا استغفرت ذهبت. لقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء، أجمع العلماء على أنها نزلت في التائب، إذا تاب لا ذنب له بعد التوبة الصادقة المقبولة. أما الصغائر إذا كان الإنسان أهملها تقعه في الكبائر، ولذلك قال بعض السلف كل الذنوب كبائر. هل هذا الكلام حق؟ لا نقول نعم ولا نقول لا. أحسنت، لأن إذا كان قصده أن كل الذنوب كبائر من حيث أنك عصيت الله العظيم الكبير، حق، كل ذنب وإن كان صغير كبير في عين الله، لكن إذا كان المقصود من حيث عظمها وحجمها لا، يقال بالإجماع، قد مر معنا الآن كما نقل ابن القيم في الجواب الكافي أن بالإجماع الذنوب كبائر وصغار، لكن ولذلك قال بعض السلف قال لا تنظر إلى عظم الذنب، إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. ولذلك قال ابن المعتز قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وامشي كراكب فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولذلك الله تعالى قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأن الذنب يجر أخاه. ولذلك ذكر ابن القيم في الجواب الكافي قال والذنوب مواريث يورث بعضها بعضا، فهمت؟ والطاعات أيضا هكذا، ودليلها قول الله تعالى فلما والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالهدى يأتي بهدى، والضلال بضلال، والبدعة تأتي ببدعة، وهكذا من بدعة إلى بدعة، حتى ربما يختم على قلب المرء ويموت على غير ملة الإسلام عياذا بالله. ثم ذكر أحاديث كثيرة في فضل الصلاة، كحديث أنها شبهها بنهر يغتسل فيه الإنسان فيتطهر منه في اليوم 5 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصلاة نور، وبين أن الصلاة تعصم من النفاق، كقوله من صلى العشاء، أن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، فمن قام بهما في المسجد لا شك أنه ليس من المنافقين. وأن الصلاة حفظ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله، لا يطلبنكم الله بذمته من شيء. فالصلاة حفظ، والصلاة صلة بين العبد وربه. ثم قال وجوبها وفرضيتها معلومة بالكتاب والسنة والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. طيب، والصلوات الواجبة هي الصلوات الخمس فقط هي الواجبة، وغيرها إما مستحب أو سنة مؤكدة أو غير ذلك. وهذا دليل على أن الوتر ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات فرضهن الله على العباد. ثم قال المؤلف قال وتجب الصلاة على المسلم، خرج بذلك من كافر. طيب، هل الكافر مخاطب بالشريعة؟ نعم، الكافر يعذب على ترك الصلاة. هو تارك للتوحيد، نعم يعذب على تركه للتوحيد وعلى تركه للصلاة، بل أكثر من هذا يعذب وقد مر هذا معنا في شرح عمدة الأحكام كتاب الصيام، يعذب الكافر على شربة الماء يشربها. ما الدليل؟ ما هو الدليل؟ إما حديث لا الآية، آية في سورة النساء، قال جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. دل على مفهوم المخالفة ماذا؟ أن على الذين كفروا ولم يعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الله تعالى قال الذي آمن لا عيب أن يأكل، من الكافر حتى الأكل يعذب عليه. لماذا يعذب الكافر على هذا؟ أحسنت، لأنه أخذ النعمة ولبس الثياب وعاش في منزل ولم يشكر الله جل وعلا. وأعظم شكر هو بالتوحيد، والكافر عاصي لله جل وعلا بأعظم معصية وهي الكفر والشرك. واضح؟ ولذلك الله تعالى قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام كالبهائم والنار مثوى لهم. خليهم يأكلوا، النار تنتظرهم، أخزاهم الله. ليش؟ لأنهم أجحد ناس. ولذلك بعض الناس يقول الكفار عندهم خلق حسن، يقال هذا يقوله الجاهل بكلمة خلق، لأن الخلق يكون مع المخلوق، لكن قبله لابد أن يكون عندك خلق مع الخالق. إيش الفائدة يكون عندك خلق مع المخلوق وليس عندك خلق ومع الكلب والقط، ولا يكون عندك خلق مع الخالق الذي خلقك؟ ولذلك الكافر يسب الله بلسان حاله وبلسان مقاله. أكبر سب أنك ترى مخلوقات الله، بل ترى نفسك. الله تعالى قال: وفي أنفسهم أفلا يبصرون. ترى هذه الآيات ولا تؤمن بالله، هذا أكبر سب لله، والله المستعان. قال: وتجب الصلاة على المسلم البالغ. قوله البالغ يخرج به من غير البالغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يعود إليه عقله. طيب الذي لم يكن بالغا لو صلى صلاته صحيحة؟ نعم. ولذلك الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب. هذا شرط واجب، يعني من البلوغ أصبحت واجب، لكن لو صلى قبل البلوغ صحيح لكن لا تجب عليه. طيب الحج، لو أن حج قبل البلوغ هل تكفيه هذه الحجة أم لا؟ قبل البلوغ 10 سنوات لم يبلغ، حج مع أبيه، هل بعدين لو كبر يقول أنا الحمد لله حجة الإسلام حججتها؟ العلماء قالوا يؤجر ولكن لا تجزي ولا تسقط حجة الإسلام. ظاهر؟ طيب الزكاة؟ لا يجب الزكاة. لو كان واحد صبي ومات أبوه خلى له تركة مال من الكبيرة، نخرج الزكاة من ماله أم لا؟ عنده 5 سنوات. نعم. لماذا؟ لأنه يعني الزكاة يعني مفروضة، عندهم حتى الصلاة مفروض. نعم نعم نعم نعم صحيح، لكن المال ليس له، ربما لو نعم لا أدري. كلامك حق لكن لم تستطع تستدل. الزكاة حق في المال، لا ننظر إلى صاحب المال. فلو كان مجنونا أو صبيا أو عندك مال حال عليه الحول بلغ النصاب انتهى الأمر، خرج عليه زكاة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ولذلك لو أن إنسان مجنون نخرج من ماله ربع العشر إذا حال عليه الحول بلغ النصاب. ليش؟ لأن هذا حق الفقراء في، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ من أموالهم، وعمم ولم يستثني، قال خذ من أموالهم. الله تعالى قال خذ من أموالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأخبرهم أن الله، حديث معاذ الصحيحين، قال: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قوله تؤخذ، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها الأغنياء، لأن إذا لم يعطيها أخذت منه بيش؟ بالقوة، لأن هذا حق حق الفقراء. طيب قال: على المسلم البالغ العاقل، خرج بذلك المجنون. فلا تجب على الكافر ولا على الصغير ولا على المجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث. قال: ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام 7 سنين، ويضربون على تركها لعشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: علموهم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، فلا بد من تعليمهم الصلاة في سبع ويضرب عليها الصبي في عشرة وتجب عليه شرعا في البلوغ ويفرق بينهم في المضاجع. قال ومن جحدها كفر، وهذا لا إشكال لا خلاف بين العلماء. أما الخلاف في من تركها كسلا مع الإقرار بوجوبها، هذا الذي اختلف فيه أهل العلم. وهنا لا أدري، لم يذكر المسألة لكن لعلنا نذكرها بشيء من العجالة. قال ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة كافر، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر صحيح مسلم قال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسند ذكره هنا المؤلف قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هو قال رواه مسلم، الذي يغلب على ظني أن هذا في مسند أحمد من حديث أبي برزح، والذي في مسلم في الحقيقة هو حديث جابر بين الرجل والشرك والكفر، والمؤلف وضع هذا، فهذه لابد أن تحرر هذه المسألة. أنا أخشى أن يكون خطأ لأنه عزل الحديث إلى مسلم، وأنا الذي أظن أعلم من الحديث في مسند أحمد في سنن أبي داود، على كل ينظر إن شاء الله تعالى لعلي أنا مخطئ. فذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن تارك الصلاة كسلا، الذي يقول الصلاة غير موجودة هذا كافر بالاتفاق، لكن الذي يقول أنا لا أصلي والله يهديني. ذهب أبو حنيفة، نتحدث بالتاريخ كل بالأئمة بحسب الترتيب الزمني، أبو حنيفة رحمه الله يقول أنه لا يكفر ولا يقتل بل يضرب ويعزر ويحبس. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لا يكفر ويقتل. طيب إذا كان لا يكفر يقتل ردة أو حدا؟ أحسنت. طيب فهمتم الفرق بين يقتل ردة ويقتل حدا؟ لو أن إنسان كافر إذا قتل يقتل ردة، ارتد عن دين الإسلام، فإذا كان مسلم يقتل حد، الزاني إذا كان متزوج إذا قتل هل نقول ارتد عن دين الإسلام؟ لا. ليس بكافر، إذن هذا يسمى حد. فإذا كفر المسلم بالله يقتل إيش؟ ردة، لأن ارتد. هذا التفريق بين الردة وبين الحد. الإمام أحمد في رواية، وهي الرواية التي معتمدة في المذهب، وكان أئمة من المذهب لا يرون بكفره، ابن قدامة في المغني لا يرى كفر تارك الصلاة، شيخ ابن بطة العكبري صاحب الإبان لا يرى كفر تارك الصلاة، نعم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يرى كفر تارك الصلاة كسلا. فمن الحنابلة من نصروا، شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى كفر تارك الصلاة بإطلاق، ابن القيم هكذا أيضا إن كان قوله يحتاج ضبط. إذن الإمام أحمد يرى كفره في رواية ويرى أنه يقتل. الشافعي قوله كقول الإمام مالك أنه لا يقتل، عفوا أنه لا يكفر ولكنه ماذا؟ يقتل. إذن الأقوال ثلاثة، بعضهم قال يكفر ويقتل، بعضهم قال لا يكفر ويقتل، وبعضهم قال لا يكفر ولا يقتل. ومن تأمل المسألة يجد أن كل فريق عنده أدلة، لكن لعل الأقرب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو تفصيل جيد من حفظه فهم هذه المسألة. قال الناس مع الصلاة أربعة أصناف. قال الصنف الأول الذي لم يصلي أبدا ولو ركعة كل عمره، لم يسجد لله سجدة. قال وهذا لا يشك عاقل في كفره أبدا، من لم يسجد لله سجدة ولو مر صلى وقطع، هذا أبدا لم يصلي، هذا عاش 40-50 عام ولا مرة فكر أن يركع لله ركعة، هذا أنا والله لا أشك في كفره على قول شيخ الإسلام، وهذا ما أدين الله به مع العلم بوجوب الصلاة وغير ذلك. قول الثاني أو صنف الثاني، قال رجل عرض على السيف، أنا جاه الحاكم المسلم وقال إن لم تصلي أقتلك، فقال اقتلني ولا أصلي. قال شيخ الإسلام ولا يظن ظان أن هذا في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يختار الموت على أنه يسجد لله. ما الفرق بين هذا وبين إبليس الذي رفض السجود؟ فهمتم؟ قال الصنف الثالث الذي يفعلها تارة ويتركها أخرى. قال وهذا ينطبق عليه حديث عبادة بن الصامت الذي صححه بعض أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد، فمن أداهن كان له من الله عهد وحافظ عليهن كان له من الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له من الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ودخول تحت المشيئة هذا ليس إلا للعبد المسلم، الكافر واضح لا يدخل النار لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فهمتم؟ قال والصنف الرابع هم الذين يحافظون على الصلاة ظاهرا وباطنا. قال وهؤلاء هم الموعودون بالجنة حقا. نسأل الله أن نكون منهم. فهمتم التفصيل؟ نعم. من حفظ هذا التفصيل لا شك أنه يجمع كثير من الأقوال. قال الباب الثاني الأذان والإقامة وفيه مسائل. الصنفان الأولان هل يعتبران يعني أنهم تركوا الصلاة كسلا؟ لأنه ليس يعني هناك كسل يعني. شيخ الإسلام استدل بظاهرهم على الباطن، فالمسألة تعود إلى الجحود. قال هذا لا يظن أنه يعتقد وجوبه. فهمت؟ فإن قلت لازم القول ليس بلازم إلى غير ذلك أقول لك ولذلك المسألة معقدة. قال باب الأذان والإقامة، واضح ولا؟ المسألة الأولى تعريف الأذان والإقامة وحكمهما. من العلماء إذا ذكروا الصلاة يذكرون وجوبها وفضلها، بعدين يذكروا شروط الصلاة. من شروط الصلاة دخول الوقت، وكيف نعلم دخول الوقت؟ بالأذان، ولذلك يذكرون باب الأذان بعدها. والترتيب الفقهي هذا الباب ثم هذا الباب يختلف على حسب المذهب، فلا تظن أن الترتيب هذا في الفقه الأبواب والمسائل والفصول نفس الترتيب في كل الكتب، لا، كل مذهب عنده طريقته في الترتيب. فهمت؟ لكن هؤلاء لعلهم جروا على المذهب الحنبلي لأن الكتاب اللي في السعودية، لكن لم يرجحوا قول المذهب الداخل بل اتبعوا الدليل، لكن من حيث الترتيب ساروا على المذهب الحنبلي. طيب، قال تعريف الأذان والإقامة. الأذان لغة الإعلام، قال جل وعلا وأذان من الله ورسوله. وشرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. الإقامة لغة مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد، كنت جالس إذا قمت قام في اللغة. أما شرعا هو الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. إذن الأذان الإعلام بدخول الوقت، والإقامة هي الإعلام بقيام الصلاة. حكمهما هذا ما اختلف فيها العلم. قال الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال، خرج بذلك النساء، للصلوات الخمس دون غيرها، فلا يؤذن ولا يقام للوتر ولا لسنة الفجر، فقط للصلوات الخمس. قال وهما من فروض الكفايات. ايش معنى؟ لو ان المؤذن اقام واذن الحمد لله ليس بواجب عليك ان تؤذن وتقيم. لا نتكلم على بلد الكفر وهذا، لكن في بلد الاسلام كل الناس يسمع الاذان، اذا الحمد لله ليس بواجب ان تؤذن في بيتك. قال اذا قام بهما من يكفي سقط الاثم عن الباقين، لانهما من شعائر الاسلام الظاهره فلا يجوز تعطيلهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل إلى قرية للجهاد كان ينتظر، إذا سمع الأذان خلاص لا يدخل، لأنها علامة من علامات المسلمين، فإذا لم يسمع أغار عليهم. ولذلك بوب على هذا البخاري في الصحيح، قال باب حقن الدماء بالأذان، الأذان يحفظ الدماء. ولذلك أي قرية لا تؤذن حق لولي الأمر أن يقاتلهم، لأنهم عطلوا شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، وهذا لا يفعله إلا الكفار، هم الذين لا يؤذون المسلم. لا أظن في قرية مسلمة يتركون هذه العبادة. لا أقول ترك الأذان كفر، ليس كفرا حتى لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدل بها على أن هؤلاء مسلمين أم لا. طيب، ثم قال شروط صحتهما، مما يصح الأذان؟ لابد من الإسلام، فلو أذن كافر لا يكفي. قال فلا يصحان من الكافر، لأن هذه عبادة تحتاج نية، والكافر لا نية له. ثاني العقل، فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز كسائر العبادة. لو أن صبي لا يميز، أخذ البوق هذا وأصبح يؤذن، لا يحتسب لأن لا يميز. سكران لا يميز، أعرف قصة في واحد سكران طلع وأذن، إيه سكران يقدم بعض الأطفال يؤذنون. إذا كان يميز تمييز يعني تقريبا 5 سنوات 6 يميز، 7 والأقرب 7 سنوات، فإذا كان أكثر من 7 سنوات ما، أما إذا كان صفر صغير عمره 3 سنوات يلعب هكذا، هذا لا نلعب بالدين. علم في بيتك الأذان، لكن هذا أذان المسلمين في المسجد لابد أن يقدم من هو أهل. لذلك يشترط سيذكر بعد لعله يشترط فيه النية. فلو أن الإنسان حط كاسات وحط الأذان ويقول خلاص أذن مؤذن الحرم، مؤذن الحرم في فرنسا، فهمت؟ فهذا لا يحتسب، لأن هذه عبادة لابد أن يقوم بها شخص مسلم مميز بنية. هو أذن أذان في عام 90 وتتأذن بها 2012، فهمت؟ طيب، قال العقل واضح. قال الذكورية، فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها ولا من الخنث لعدم العلم بكونه ذكرا. فلو أن مرأة أذنت للرجال لا يكفي، لابد أن يكون ذكر. قال والخنث، الخنث هو الذي لا يعلم هل هو رجل أو مرأة. طيب هل يقبل أذانه؟ لا يقبل، لأنه يمكن يكون مرأة. ولذلك يأتي لعله يوم في صلاة الجماعة الصلاة، لو أن مرأة خنثة خنثة مي هكذا وهكذا، ايه نعم ايش يسمى هرمفروديت، ايه عجيب الاسم. قلت لك لو ان هذا الذي ذكرته الخنثة صلى بالناس، صلى بالرجال، هل تقبل الصلاة؟ لا. ليش؟ لا نعلم. احسن، يمكن يكون مرأة، فهمت؟ طيب لو صلت بالنساء؟ لا يجوز، لأن لو صلت بالنساء عندك 2 إمكانيات، إما يكون رجل والرجل يجوز يصلي بالمرأة بالنساء وراءه، أنت ولو كانت مرأة خلاص مرأة. إذن الخنثة تصلي بالنساء ولا تصلي بالرجال، والخنثة عندها أحكام في كتب الفقه. نعم، يعني على كل الله يحفظنا. طيب قال ولعله بعدين يذكر، لا أدري هل سيذكر أم لا، المرأة يستحب لها أن تؤذن في بيتها إذا أمنت الفتنة. لو أن المرأة أرادت أن تؤذن في بيتها وتقيم فلها ذلك على الصحيح، ليس واجبا بل يستحب في حق المرأة أن تؤذن وتقيم في بيتها، أو تقيم فقط في بيتها. طيب قال أن يكون الأذان في وقت الصلاة، فلا يصح قبل دخول الصلاة إلا في صلاة الفجر الأذان الأول في الفجر، وهو ما يسمى بأذان الفجر الكاذب، لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. فهذا يكون تقريبا 20 دقيقة 30 دقيقة قبل الفجر. ليش؟ حتى يستيقظ النائم، ومن لم يصلي الوتر يصلي الوتر، ومن لم يتسحر يتسحر، فهمت؟ فهنا تصلي الوتر، فإذا أذن بعدها لابد من الإمساك إذا كنت صائما، وانتهى وقت الوتر، وهنا يجوز لك أن تصلي سنة الفجر ثم تذهب إلى المسجد. فالفجر فجران، ويأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ثم قال فيجوز قبل الوقت، وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة، الأذان في الوقت والإقامة مع الصلاة. قال أن يكون الأذان مرتبا متواليا كما وردت بذلك السنة، وسيأتي بيانه في الكلام على صفة الأذان. فلا يأتي إنسان يقول حي على الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الفلاح، قد قامت فتريش لعب هذا بالدين، فلا بد من الترتيب لأن العبادة وردت هكذا. السادس قال أن يكون الأذان كذا الإقامة باللغة العربية وبالألفاظ العربية التي وردت بها السنة، فلا يأتي إنسان يأذن بالتركي، فهمت؟ وزيادة الألفاظ في الأذان هذا معلوم عند الشيعة، لو تأملت قنوات الشيعة يقولون حي على خير العمل، لا يقول حي على الفلاح، فهمت؟ وهذا بدعة بالاتفاق. دخل الوقت دقائق. طيب، ثم قال المسألة الثالثة في الصفات المستحبة في المؤذن. المؤذن تستحب فيه صفات أن يكون عدلا أمينا، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا بد أن يكون إنسان أمين حتى لا يكذب في أوقات الصلوات. الأمر الثاني أن يكون بالغا عاقلا، ويصح أذان الصبي المميز. إذا كان غير بالغ عمره 10 سنوات لكن مميز يفهم ألفاظ الأذان يجوز أن يؤذن، لكن الأولى أن يكون إنسان بالغ. الثالث أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها، وهذا الكلام كان لكن الآن الأوقات حاضرة مكتوبة، فما عليه إلا فقط يقرأ ويتثبت. لكن من الأمور التي ينبغي أن يتنبه عليها الإمام أن تكون ساعته أو ساعة المسجد معدلة على الوقت الصحيح حتى لا يخطئ في الأذان. والأذان لو أخطأ بعد معليش، المشكلة أنه يخطئ قبل، وإن كان حتى أن يخطئ بعد مشكل. ليش؟ مثلا هو الأذان على الساعة الظهر على الساعة 3، هو يؤذن على الساعة 3:05، في الصلاة لا إشكال لأن بعد يجوز وقبل لا يجوز. طيب وفي الصيام لو أن الفجر، أنا خسرت، لو أن الفجر على الساعة 7 وهو أذن 7:05، الناس على 7 ما زالوا يأكلون، فهمت؟ إذن هنا يضر، فلا بد من التحري. ولذلك الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال أن يكون صيتا ليسمع الناس، صيتا قوي الصوت، ويزاد على هذا قوي الصوت وحسن الصوت. ولذلك قصة الأذان كيف كانت الأذان؟ صحابي رأى مناما، عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى مناما أن في الليل أتاه آت وعلمه صيغة من الأذان، فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو، هذه بشرى وهذا هو الأذان، عن طريق منام رآه صحابي، قصة معروفة. فالذي أتى بالأذان والذي رآه في المنام هو عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فلما أخبره بصيغة الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم علمها بلالا فإنه أندى منك صوتا. إذن كان الأولى بهذا عبد الله بن زيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى بلال. ليش؟ لأن صوت بلال أحسن. ولذلك أحيانا تعجب نكون مثلا في مجلس أو غير ذلك أو أصلا في المساجد حين يتقدم الأذان والإقامة إلا أخبث الناس صوتا، تجد أن صوته يخوف ويتقدم الأذان. لا، الأذان لابد أن تكون صوتك حسن، إذا كان في الناس من هو صوته حسن وجميل هو يؤذن. ولا أقول جميل الذي يغني في الأذان هذا بالموسيقى، هذا بدعة منكرة ولعلها تأتي. حتى أن ابن عمر كان خارجا من المسجد فأتاه المؤذن وقال له يا ابن عمر أشهد الله أني أحبك في الله، قال له ابن عمر أشهد الله أني أبغضك في الله. شوف مسكين صدم. قال لماذا؟ قال لأنك تلحن الأذان وتأخذ عليه الأجر. اثنين، قال الأذان ملحن ومع هذا تأخذ عليه المال، فهمت؟ فحسن الصوت يكون قوي صوت واضح، أما ذا الموسيقى والغناء هذا من للأسف من البدع التي انتشرت بين الناس. قال أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، وأن يؤذن متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. فلو أذن المؤذن وهو على جنابه يصح؟ يصح. لذلك ذكر هذا في المستحبات، ولو أقام وهو على جنابة يصح، فهمت؟ لكن عليه أن يغتسل قبل أن يصلي، لكن من حيث صحة الأذان والإقامة نعم. قال أن يجعل أصبعه أو إصبعيه في أذنيه، وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وإلى شماله إذا قال حي على الفلاح. والأصبع جاء في رواية أنها هي السباحة كما في البخاري، هذه لأن قال أصبع هنا، قد تكون هذه وقد تكون لا، هكذا ورد الحديث أن بلال فعل هذا، فهمتم؟ يدخلها. وإذا قال حي على الصلاة يدير وجهه، لا يدور بكله، فقط الوجه هكذا، حي على الصلاة حي على الفلاح. بعض الناس يضع إلا هكذا، هذا خطأ، لابد من اثنين، وهذا مستحب وليس واجب. قال أن يترسل في الآذان، يعني يتمهل لا يؤذن بسرعة. أما الإقامة العكس، وأن يحضر الإقامة أي يسرع فيها، تتمهل في الأذان وتسرع في الإقامة. دخل الوقت؟ طيب إذن نكمل في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.